فواجب على الإمام الذي واجب على الرعية له الشمع والطاعة أن يقوم بشؤون المسلمين وأن يعلمهم ويبعث الدعاة إليهم ليفقهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبعث الدعاة إلى النواحي، وقد بعث معاذا إلى اليمن، كل ذلك من أجل أن يعلمهم التوحيد ويعلمهم ما أوجب الله عليهم، فالإمام مسؤول عنهم كما دل عليه هذا الحديث. ثانيا، فيه دليل على فضل معاذ رضي الله عنه، فإنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وورد أنه قال: يحشر معاذ أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر. كل هذا يدل على فضل معاذ، ومما يدل على فضل كونه اختاره بأن بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه أيضا من الفوائد أن الداعية ينبغي أن يكون على مستوى لائق به وعلى حسب المدعوين، فإن المدعوين هؤلاء عندهم علم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى عندهم علم وعندهم مجادلة، فاستعد لمناظرتهم وتهيأ لمجادلتهم بالأدلة، بخلاف مشرك العرب عباد الأوثان، فإنهم جهلة لا علم لديهم ولا علم عندهم، بخلاف هؤلاء فإن عندهم شيء من علوم التوراة والإنجيل وعلوم الأوائل. أما المشرك العرب فكانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ويعبدون أيضا القبور ويتوسلون بها، مما يدل على جهلهم. ويدل الحديث أيضا على أن الداعية إذا بعث إلى مثل هؤلاء يكون على أهبة الاستعداد لمناظرتهم، ويتهيأ للأجوبة عن شبههم، ويعرف شبههم ويفكر في الجواب عنها حتى يدحر حججهم ويبين لهم الحق. كما في هذا الحديث: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فيه دليل على أن أهم المهمات وأوجب وأن أول ما يجب على العبد ومعرفة شهادة أن لا إله إلا الله، لا كما يقوله المتكلمون أن الواجب النظر أو النظر في كذا، أو أن المراد الاعتقاد أن الله هو القادر على الاختراع، هذا كله باطل. فإن الله نعم هو القادر على الاختراع لتوحيد الربوبية، لكن هذا أقر به المشركون، كلهم يعترفون أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته، لا ينكر هذا أحد، ولم ينكره أحد إلا شذال قلائل من بني آدم. وإنما المراد: فأخبرهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تقتضي خلع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة له وحده لا شريك له. وفيه دليل على أن هذه الكلمة تعصم الدم والمال مع بقية أركان الإسلام، كما في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، دل على أن لها حقوق، فلا بد أن يأتي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي بحقوقها ومكملاتها، فلو جاء بها نطقا ولكن جاء بما يناقضها لا تنفعه. وهذا في مشرك العرب الذين يعرفون معناها، فإن مشرك العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون أنها دلت على بطلان ما يعبد من دون الله، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال أبو جهل لما قال لهم الرسول: قولوا لا إله إلا الله، قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهم يعبدون الأشجار ويتقربون إليها كالعزى في وادي نخلة في مكة، لكن فهموا من هذه الكلمة أنها تثبت العبادة لله، وأما هناك توسلات ولا هناك وسائط بين الله بين الخلق والخالق. ما هناك أن هذه الكلمة وهشات الله لا إله إلا الله تبطل أي واثقة ما من خلقه فيما بين العبد وبين ربه، وأنك تتصل بالله بدون واثقة. فهموا هذا، وأن الواثقة تكون معبودا من دون الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كما قالوا أيضا في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جزاه. وإلا هم معترفون أن الخلق والرزق والنفع والضر كله بيده سبحانه وتعالى، لكن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إثبات العبادة له. وهذا لا يدخل الضارية هو الذي تدخل العبد الإسلام إلا إذا كان تكفيره ليس بسبب هذا بل بأمر آخر، هذا لا تنفعه. فلو شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ولكن جعل مع الله إلها آخر واشط بينه وبين الله، فإنه قد جاء بما يبطل شهادة أن لا إله إلا الله ويناقضها من عمله. أو مثلا زعم أن لله صاحبة أو أن لله ولدا أيضا، هذا لا يكفي في إسلامه وتوبته مجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يتبرى من هذا الشيء الذي من أجله صار مرتدا أو جحد أسماءه وصفاته أو اعتقد إباحة أمر محرم مجمع على تحريمه. فلا يكفي أنه ينطق بشهادته، بل لا بد أن يصرح بالأمر الذي من أجله صار مرتدا ويتوب منه ويتبرأ منه. ولهذا عقد العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، قالوا وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، فمن جحد إلى آخر ما هو معروف. وفي رواية إلى أن يوحد الله، وفي رد على المتكلمين كما قلنا فإنهم يقولون أول ما يجب على العبد النظر، لا نقول أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم لا يكفي مجرد النطق بل لا بد أن ينطق بها ولا بد أن يعمل بمعناها ولا بد أن يعرف مقتضاها. فإن العبادة لها شروط، أولا لا بد أن العبادة تقع من العابد محبا لمعبوده ذالا لمعبوده خاضعا له منقادا لأوامره منتهيا عن نواهيه، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلا بد من هذا. قال فإن أطاعوا يعني قبلوا منك هذه الشهادة ونطقوا بها وعملوا بها فأعلموا أن هناك أمر آخر، وهو أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا يدل على أن الداعي يبدأ بالأهم قبل المهم، وأنه لا ينبغي أن ترى الرجل ارتكب كبيرة وتسكت وتنكر عليه الصغيرة، لا بل انتبه نبه على الكبيرة قبل. فمثلا ترى الرجل ترك الجماعة فإنها شرط لصحة الصلاة كما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم، أو واجبة كما ذهب إليه الحنابلة مثلا نصوص كما هو معروف، كما لو تركها ولكنك رأيت أنه لم يتنفل فتنكر وعيد تقول ليه ما تتنفل فجل واجب له بيجي له ما هو الواجب تدريجيا، كما دل عليه هذا الحديث الرسول لم يقل لمعاذ مرهم فليصلوا مرهم فليزكوا مرهم فليصوموا، لا بل لا بد من تصحيح العقيدة أولا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن غيرها تنبني على هذه، وهذا هو الأساس لأركان الإسلام وهذا هو الأصل. فمتى تخلفت الشهادة أو تخلف معناها أو تخلف العمل بمقتضاها لا تنفع لا صلاة ولا غيرها. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. استدل بهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن لا دلالة فيه، بل الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فلو قلت كيف يكون مخاطبين بفروع الشريعة وهم لو عملوا بها لا تقبل منهم؟ فمثلا الصوم لو صام ما صح صومه لأنك كافر، أو حج ما صح حجه لأنه كافر مثلا، ومع هذا تقول مخاطبون بفروع الشريعة، نقول لك نعم مخاطبون مع أنهم لو فعلوها لا تصح منهم. لماذا؟ لأنهم مطالبون بالدخول في الإسلام والعمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يعاقبون على تركها، على ترك فروع الشريعة، مع أنهم لو فعلوها لا تصح منهم لتخلف شرطها وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم مطالبون بالعمل بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله والعمل بمعناها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. وفيه دليل على أن الواجب هو خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن الوتر ليس بواجب، لكن معلوم أن الوتر سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد: إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. واستدل بعمومات، منها ما روي: من لم يوتر فليس منا، أوتروا يا أهل القرآن، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والصلاة نزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقب الركن الأول الأعظم الذي هو الشهادتين، مما يدل على أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. أما ترى أنك إذا قمت تصلي ورفعت يديك عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، فرفع اليدين إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك، كأنك مستحضر عظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته. فلاحظ قولك إياك نعبد، هذا الخطاب كأنك وقفت بين يديه بعد حمدك له وثنائك عليه وتمجيدك له في قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال العلماء: هذا في حسن الأدب، أن من كان له حاجة عند شخص مثلا ينبغي أن تقدم بين يدي سؤال حاجتك شيئا من الثناء على هذا الشخص بذكر محاسنه، ثم تتقدم وتسأل حاجتك، لأن الله علمنا أن نحمده أولا ونثني عليه ونمجده ثم نتقدم ونسأله حاجتنا اهدنا الصراط المستقيم. وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، لا زكاة ولا صوم ولا حج. ما هي هذه المزايا التي جعلتها عقب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها هي الركن الثاني بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ ما هي هذه المزايا؟ لا، مزايا كثيرة، منها أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الزكاة، فإنها في السنة مرة ثم هي لا تجب إلا على الأغنياء، وبخلاف الصوم فإنه في السنة مرة ثم أيضا يعذر عنها الفقير والمريض، يعذر المريض والمسافر، وبخلاف الحج فإنه لا يجب في العمر إلا مرة، أما الصلاة لا، في اليوم والليلة خمس مرات، مما يدل على عظمها. ثانيا أن الصلاة تؤدى جماعة، يؤديها المسلمون منتظمين صفوفا خلف إمامهم، فلا يوجد شيء من شعائر الإسلام تؤدى على هذه الكيفية، بل كل يؤدي عبادته منفردا لا ترتبط بعبادة الآخر، فحجك أنت منفرد وصومك منفرد وزكاتك منفردة، لا صلة لها بزكاة الآخر ولا بصوم الآخر ولا بحج الآخر بخلاف الصلاة، فإن المسلمين يجتمعون في مكان واحد صفا، هذا بجانب هذا، هذا منكبه محاذ لهذا، يؤدونها منتظمين صفوفا خلف الإمام، فهذا يدل على عظمها وعظم شأنها، وأن لها من المزايا ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام. ومنها أن الرسول أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، ولم يقل صوموا أبناءكم لسبع، ولم يقل حجوا بأبنائكم لسبع، بل قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع، مع أن صلاة ابن 7 سنين لا تجب عليه باتفاق المسلمين، فلو ترك الصلاة ابن 7 سنين أو ابن 8 سنين أو ابن 9 سنين لا حرج عليه ولا إثم على وليه، لأنه لأنه لا تجب. لكن أمر الرسول بأن نعلم صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، لأن الصلاة أمرها عظيم حتى يتربوا الأولاد صغار تربية طيبة، يعتاد المجيء إلى المساجد وينغرس حب الصلاة في قلوبهم وينشأوا نشأة طيبة صالحة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما تقدم. ثم أمر الرسول إذا بلغوا من السن 10 سنين أن نضربهم، وهذا الضرب ليس بالعصا بل ضرب يتناسب مع جسمه وعقليته كفرك الأذن والضرب باليد وما أشبه ذلك، لأنها لا تجب عليه، لكن خشية أن ينشأ على التمادي في ترك الصلاة أو التساهل بها، كل هذا يدل على عظمها. ومن مزاياها أن الصلاة الرب هو الذي تولى فرضيتها بنفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الشرائع، فإن الله يأمر جبريل وجبريل ينزل على الرسول فيخبره بما أمر الله به، أما الصلاة لا، ليست بواسطة جبريل بل فرضت عليه فوق السماء 7 حينما عرج به صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظمها وأنها فرضت عليه في أعلى مكان وأرفعه. ومن مزاياها أن الله فرضها على الرسول في بدء الأمر 50 صلاة، كل يوم يؤدونها 50 صلاة، مما يدل على محبة الله لها وعظم شأنها، وأنها تؤدي العبد إلى الذل والخضوع والانكسار بين يدي ربه. لكن ما زال الرسول بين ربه وبين موسى يتردد ويقول موسى له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك حتى صارت 5. وأجر 5 هي 50، فإن الأجر لم ينقص، فكأنك تصلي 50 صلاة، إنما نقص العدد ولكن أجر 50 باقي. وقال الرسول لما قال أرجع إلى ربك يقول موسى، قال راجعت حتى استحييت، فأنا دام ناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كل هذا يدل على عظم الصلاة. ومن مزاياها أيضا أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، فنجد الصوم آيات الصوم والحج أقل بكثير في نحو 4 آيات، أما الصلاة فهي دائما، فإن الله ذكرها بانفرادها، قال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرنها تارة مع الزكاة قال وأقم الصلاة وآتوا الزكاة، وقرنها مع النسك قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وتارة مع الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، وتارة ذكرها بعدما تقدمها من مجمل الطاعات التي الصلاة داخلة في عمومها، مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لفظة اعبدني تدخل بها الصلاة، ثم قال بعدها وأقم الصلاة لذكري، فذكر خصوص بعد تعميم يدل على عظمها. وكما في الآية الأخرى وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة، ففعل الخيرات داخل في إقام الصلاة، لكن ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاص بعد العام مما يدل على عظمها، وقال منيبين إليه واتقوه، فإن الصلاة داخلة في التقوى، لأن التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه، قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها. ثم أيضا لما ذكر الله المؤمنين أعمالهم الزكية وأخلاقهم الشريفة بدأها بالإيمان بالصلاة، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد هذا كله والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن مزاياها أن الصلاة هي عمود الإسلام، فحظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة، فلا يستقيم بيت بدون عمود، فالخيمة لا يمكن أن تقوم بدون عمود، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ الإسلام، شبه الصلاة بالعمود، والإسلام أيضا بأنه هو الذي يقوم على ذلك العمود كالبيت. ومن مزاياها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والمقيم والمسافر والصحيح والمريض، لا يعذر أحد بتركها. المسافر لا بد أن يصلي ومع هذا يجوز له الإفطار. الفقير لا بد أن يصلي ومع هذا لا حج عليه ولا زكاة. المريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ولا يلزمه أن يحج أيضا إلا إذا كان غني فيقيم من يحج ويعتمر عنه كما هو معروف، لكن يلزمه أن يصلي. إن استطاع يصلي قائم، فإن عجز جالس، فإن عجز فعلى جنب، فإن عجز يمي ولو بعينه. بل قال بعض العلماء لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا. فهذا كله يدل على عظم الصلاة. ومن مزاياها أيضا أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، فإنه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن مزاياها أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة، لا ينظر في زكاة ولا في صوم ولا في حج ولا في أي شيء، أول ما ينظر في صلاتك. ثم أيضا من مزاياها أن الله لا يقبل من تارك الصلاة، لا يقبل منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا صلة لرحمه ولا برا بوالديه، بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي فلا بد منها. ولهذا قال الرسول لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ومن مزاياها أيضا أن من تركها يقتل كافرا. في قول طائفة من أهل العلم ولو كان مقرا بالوجود كما هو مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد، وعلى هذا إذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يسحب كراهه ويرمى في أي جفرة لا قيمة له، هذا الكلب أحسن منه، بل يوارى لعدم من يواري فقط. فهذا شأن الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليكن أول ما تدوم، لأن معاذ، لأن الرسول بعث معاذا إلى اليمن، واليمنيون فيهم مشركون وفيهم أهل كتاب، فأخبرهم بكيفية الدعوة وأول شيء يبدأ به في الدعوة أولا في تصحيح العقيدة وإفراد الله بالعبادة، ثم إذا أطاعوا يخبرهم بهذه الصلاة العظيمة التي هذا شأنها. كل هذا يدل على عظم الصلاة. فإذا أطاعوا وقبلوا وانقادوا للصلاة إذن يترقى بهم إلى الزكاة كما سيأتي، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وما يترتب على هذه الجملة في الحديث الزكاة وقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وما فيها من الفقه وكذلك إلى آخره، هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. بسم الله الرحيم. الآية الكريمة الصلاة في الليل والقرآن الفجر، أحسن الله إليك، هل الأفضل عند الفجر بعد طلوع الفجر أن أقرأ القرآن أو أولد؟ كل خير، لكن ذكر ابن الرجب ذكر شيئا من هذا، ينبغي الاستغفار والتسبيح والتهليل عند طلوع بعد طلوع الفجر هو أولى، فسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، التسبيح والتهليل والاستغفار وذكر أدعية المساء والصباح هو أولى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. ابن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس تلك الليلة يخوضون، أي يبحثون وينظرون، وكل منهم يتمنى أن الراية تدفع إليه، لا لأجل الإمارة والرياشة، بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي من دفعت إليه تلك الراية علامة على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هو لأجل هذا، فلما أصبحوا ذهب الناس كلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل منهم يرجو أن يعطاها. قال عمر: فإني أتطاول في تلك الساعة لعل الرسول ينظرني فيدفعها إلي. وقال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ولأجل هذا الوصف من أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا لشيء آخر. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه من رمد كان بعينيه. والرمد هو الألم الحار المؤلم للعينين والمانع له من النظر. فقال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه، فجيء به يقال، فتفل في عينيه، بصق في عينيه، أي تفل في عينيه، فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الحار، فأبصر من ساعته، حتى قال علي: والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه الراية وقال: انفذ على رسلك كما يأتي. في هذا الحديث فوائد: أولا قوله لأعطين الراية غدا رجلا، اللام هنا موطئة للقسم، ومعنى موطئة للقسم يعني ممهدة للقسم، كأنه قال: والله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله، إلى أن قال: يفتح الله على يديه. اللام هنا هي موطئة مثل قول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إلى غير ذلك. لأعطين الراية، الراية هي ما ينصب للقوم عند كرهم وفرهم، عندما يقاتلون العدو يحملها رجل من شجعانهم وأبطالهم حتى تكون علما للجيش، يأتون إليها ويعرفون أن هذا جيشهم وهذا عسكر المسلمين، حتى لا يغيب عنهم أو يختلطوا مع جيش العدو من غير ما يشعرون. لأعطين الراية غدا الرجل يوم خيبر، ويوم خيبر هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وكانوا مقيمين في خيبر، وقصتهم وقصة الفتح معروفة في كتب السير والتواريخ كما هو معلوم. لأعطين الراية غدا، وغدا هي الصبيحة، صبيحة اليوم الذي يلي تلك الليلة. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في هذه الجملة فوائد، في قول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيها فوائد: أولا فيه إثبات الصفات لله تعالى خلافا للأشاعرة الذين يؤولون المحبة بمعنى الإنعام أو الإثابة أو ما أشبه ذلك، فالله سبحانه وتعالى أثبت أنه يحب. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين، وفي هذا الحديث يحبه الله ورسوله إلى غير ذلك. وهذه المحبة وغيرها من الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى إثباتا بلا تمهيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، وقوله هو السميع البصير إثبات مفصل. وقد قال المحققون فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا، بل بعث الرسل بنفي مجمل وإثبات مفصل، يعني في باب الأسماء والصفات إذا جاء على طريق النفي فهو مجمل، وإذا جاء على طريق الإثبات فهو على سبيل التفصيل. ومعنى هذا ليس كمثله شيء، هذا مجمل، نفى أن يكون لله شبيها في أسمائه وصفاته أو شبيها في ذاته وأفعاله. وهذه الآية مثل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، وكقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له، هذا نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله هل تعلم له سميا، كل هذا نفي مجمل. أما طريقة الإثبات فهي جاءت على طريق التفصيل من أن الله سميع بصير غفور رحيم، يغضب ويرضى ويحب ويسمع ويتكلم وينادي إلى غير ذلك. فهذا معنى من أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وقوله هو السميع البصير إثبات مفصل. فالله فطريق الأسماء إثبات الصفات لله كلها جاءت على طريق التفصيل، وفيه دليل على أن الله يحب سبحانه وتعالى، ومحبته ليست كمحبة المخلوقين. فالأشاعرة وغيرهم يقولون إذا أثبتتم أن الله يحب من لازم إثبات أنه يحب يكون له جسم، ويكون أيضا مشابها لخلقه، إذ المحبة إذا أطلقت تنصرف إلى ميل المحب قلبيا، ميل المحب قلبيا إلى المحبوب، فيكون حينئذ قد شابه الله بخلقه، قد شبه الله بخلقه. فتقول لهم أنت لا يلزمني هذا، فأنا أثبت لله أنه يحب كما أثبته لنفسه، ولا يلزم من هذا أن محبته كمحبة المخلوقين أبدا. قال لك لا بل يلزم من هذا. قل طيب، فهل أنت أيها الأشعري أو المعتزلي هل تثبت أن لله ذاتا؟ يقول لك نعم ضروري، لأن إذا لم يثبت ذات يكون عدم. قل طيب أن تثبت أن لله ذاتا؟ قال نعم. قل هل ذاته تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول لك لا أبدا، يقول لا أبرأ إلى الله كما يقولون لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين. قل أنا مثل أنا أثبت لله صفة لا تشبه صفات المخلوقين. ليه تثبت ذات أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وتنفي عنه الصفات؟ فإن الصفات فرع عن الذات، يحتذى حلوه ويقاس عليه فينقطع حينئذ، هذا من باب الجدل. ثانيا في هذه الجملة ما يدل على فضل علي، فإن علي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم وأدلائهم، وقد ذهبت النواصب إلى تكفير علي وهم أهل الشام أتعب أتباع معاوية، بدعوا وظللوا وتكلموا في حقه بما لا يجوز. أما معاوية وغيره فهم يعرفون فضله، لم يتكلم، إنما رعاع الناس وسم النواصب المبغضون لعلي. أما الصحابة رضي الله عنهم أبدا لا ينكر أحد منهم فضل علي رضي الله عنه، إنما الذي أنكره هم الخوارج والنواصب. أما الصحابة ومن أخذ عن الصحابة فهم مجمعون على فضل علي وأنه من أفاضل الصحابة، لكن هؤلاء جعلوا يتكلمون في حق علي، غير أن الروافض زادوا الذين غلوا في علي زادوا وألصقوا إلى النواصب ما هم بريئون منه. فمن ذلك نجد في كتب الرافضة قبحهم الله أكاذيب ينسبونها إلى بعض الصحابة في حق علي، وهم كذبة مرجع. فمنها يقولون إن معاوية استأجر دفع إلى سمرة بن جندب 100,000 ريال 100,000 درهم على أن يحدث أحاديث في ذم علي والحق من حق علي، فأبى سمرة، وقالوا دفع له 200,000 فأبى، وقالوا دفع له 300,000 فأبى، وقالوا دفع له 400,000 فوافق. أن سمرة وافق وحدث بما يدل على ذم علي والحط من فضله، وقالوا إن سمرة حينئذ حدث وفسر قوله تعالى وإذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أن هذه نزلت في علي، يقولون هذه نزلت في علي، وأن سمرة حدث بهذا، وأن قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت في معاوية، وأن سمرة حدث بهذا مستأجرا معاوية لسمرة بأن يحدث بهذا ب400,000، وهذا كله كذب. حاشا أن سمرة أو غيره يحدثون بمثل هذا ويؤولون القرآن على غير تأويله، فإن عليا كما قال به الرسول هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكيف يقال إنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وأن الآية الأخرى التي فيها المدح أن في حق معاوية. هذا نجد في كتب الرافضة يريدون به الرد على النواصب، وأنهم حتى الصحابة كذبة، يريدون تكذيب الصحابة وهم الكذبة، فإنهم لم يروا هذا لا بشكل صحيح بل ولا رأي، والحديث هذا يرد عليهم. فإن ابن تيمية رحمه الله يقول لا يمكن أن مثل هذا الوصف العظيم يطلقه الرسول على من علم الله أنه يبتدع أو يموت على غير الإسلام أبدا. وفيه أيضا الرد على الروافض الذين قالوا إن عليا هو الله كما قالت النصارى، أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر كما قاله معتدلهم. فعلي رضي الله عنه لا شك أنه من أفضل الصحابة ورابع الخلفاء، لكن لا شك أن أبا بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعثمان أفضل منه، وعلي هو في الدرجة الرابعة كما جاءت بذلك النصوص، إلا أن الفضيلة بين علي وعثمان فيها الخلاف بين أهل السنة، بعضهم يفضل علي على عثمان وبعضهم يفضل عثمان على علي. أما الخلافة فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة هو علي هو عثمان، الخلافة على الحق بها عثمان، ومن زعم أن عليا أولى بالخلافة فقد طعن في الصحابة، وقال ابن تيمية وهو أضل من حمار أهله، بل من زعم هذا فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان رضي الله عنه. لكن أما الخلاف في الفضل فهم مختلفون، وإن كان الصواب أن عثمان هو أفضل، لكن لا يجم من هذا تكفير علي أو الحق من قدر علي رضي الله عنه وأرضاه. فالخوارج والروافض في طرفي نقيض، بين طرفي نقيض، هؤلاء غلوا في علي وتجاوزوا الحد، وهؤلاء فرطوا وظلموا عليا وبدعوه وظللوه، والطائفتان مخطئتان ظلتا عن الصراط المستقيم. والقول الحق هو أن ما قاله أهل السنة والجماعة في حق علي وفضل رضي الله عنه، وأن من أكابر الصحابة ومن علمائهم ومن أفاضلهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة. لكن جاء في حديث رواه الإمام أحمد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل عليه علي قال يهلك فيك رجلان، رجل مفرط في حبك ورجل مفرط في بغضك. ويقول لنا بعض علماء مكة أن الشريف عون كان من عادته يقيم وليمة لعلماء الحجاج ويدعو إليها علماء مكة، فعلا أقام وليمة كبرى ودعا إليها علماء الحجاج وعلماء مكة، وحضروا عنده بعد المغرب مجيبين دعوته لتناول طعام العشاء عنده، وكان من جملة الحاضرين رئيس علماء الشيعة على يمينه ورئيس علماء الإباضية الخوارج على يساره. فدخل عليه رجل من الحنابلة يقال له صالح بن عبد الله الدومي وكان محرم جاء من المدينة، فسلم على الشريف، وكان الشريف يحب أن يربط بين العلماء يبحثون وحتى تظهر ما عندهم، فقال له الشريف سلم هذا الشريف، هذا عالم رئيس علماء الشيعة وهذا الثاني رئيس علماء الإباضية. قال صالح هذا الحنبلي الدومي قال هذا رئيس علماء الشيعة؟ قال نعم. وهذا رئيس علماء الإباضية؟ قال الشريف نعم. قال الدومي هذا، قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وساق بسنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي على الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي يهلك فيك رجلان، رجل مفرط في حبك وأشار إلى الشيعي، ورجل مفرط في بغضك وأشار إلى رئيس الإباضية. قال له الشريف أسألك بالله هل هذا حديث؟ قال نعم. قال إيه والله. قال وهو صحيح؟ قال والله. قال إيه والله إنه صحيح. قال أقيمهم والله لا يأكلوا طعامي، فأخرجهم وطردهم. وهذه تعد من منافسه، ولم يجامل ولم يقول هذا ولا وفود حجاج وهذا ولا علماء، بل قال ما دام من هذا الحديث صح عنه وقال يهلك فيك لا يأكل طعامي، فأبعدهم وطردهم، ثم أمر بالمائدة وقدمته للحاضرين. لأن الطائفتين كلها غلت، هذا غلت وهذه فرطت. يهلك بك رجلا، والرسول يقول لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أي يخوضون ويتباحثون من تدفع إليه، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس حين أخبرهم بأن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن وجوههم تضيء كضوء القمر ليلة البدر، ثم نهض فدخل منزله، جعلوا يبحثون لعلهم من شدة حرصهم على الخير. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى تلك الراية لحصول هذا الوصف العظيم، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل ويشتكي عينيه، فدعا فأرسل إليه فجيب فبصق في عينيه، فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع العظيم وبرأ من شاعته، وقال علي والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الشديد. فهل هؤلاء المخترعون للراديو والتلفزيون وهذه الآلات الغريبة هل يمكن أن واحدا منهم يأتي ويبصق في عيني وجع العينين ويبرأ؟ أبدا لا يمكن. وأما الآلات الموجودة فليست غريبة، أصبح كل يتمكن أن يعرفها، أما معجزات الرسول أبدا. يعني لو قال لنا قائل أين هذه المخترعات، كما يقوله بعض، أين هذه المخترعات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذه المخترعات الشخص يتكلم مثلا في بلاد بعيدة ويسمع صوته أو نفسه، بل يتوزع في ملايين الملايين، ومع هذا لا يؤثر هذا على هذا. أين هذا؟ نقول له هذه آلة وصنعة كل من تعلمها عرفها وأمرها بشير، فأي شخص يتعلمها عرفها، لكن معجزات الرسول هيها تعال تعلمها، فإنها لا كبرة في التعليم أبدا. من هو الذي إذا أمر يده على الأقرأ ينبت شعره؟ ومن هو الذي إذا تفل في البئر جاشت ماء؟ ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأرمد برع حالا من شاعته وما اشتكى عليه؟ ومن هو الذي إذا قدم له قليل الطعام صدر عليه الخلق الكثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 337,303، وهو الشريط الثالث من هذا الشرح. فلو قلت احلف بالله حلف على طول، فلو قلت احلف بمعبودك وسيدك هذا توقف، ولا يمكن أن يحلف مهما كان، وكل هذا لما وقر في قلبه من تعظيم محلوفه، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر يعني إلا بالتوبة منه. شر أو مثلا سؤال الإنسان مسير أو مخير، هذه مسألة القدر، هذا يأتي بيانه، وهل هو مسير أو مخير؟ هذه العبارة نسمع أنها تجري على ألسنة كثير، وقد تكلم العلماء في مسألة القضاء والقدر، وهي ليست على إطلاقها، هو مخير من ناحية ومسير من ناحية أخرى. فالإنسان له عقل وله عقل وله ميل وله معرفة، والله سبحانه بأمر خلقه وخلق أفعاله وجعل له الاختيار، فهو مسير ومخير بهذه الناحية. فأنت الذي فعلت الجريمة باختيارك ومحبتك ورغبتك لها، كما أنت تتصرف في شؤون دنياك بما ترى أنه الأصلح والأنفع، ولم تكن مسير في أمور دنياك. فلو قيل لك انزل معنا من هرصة طب أيك، طيب أنت مسير، قلت لا أنا مخير، لأن الحلال اللي بيجي اسم الله بيتمته ما امتنعت بكلية، لأنك تعرف أن هذا يضرك، فهذه الشهوة وهذه الجريمة فعلتها باختيارك ورغبة منك، مع أن الرسول أبان لك الطريق وأوضح لك، ولا أنت مجبور عليها، بل أنت اللي فعلتها باختيارك. الحاصل في التفصيل لا يقال إنك مسير يعني ما لك أفعال، وأنك مثل الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة ويسرى وأن ما لك قدرة، هذا خطأ. ولا نقول إنك مخير وأن الله ليس له في أفعالك أي نصيب ولا قدرة له على أفعالك وأنت الذي خلقت أفعالك، لا، هذا في المقام في التفصيل يأتي بيانه إذا جاء محله. نعم. إذن يا شيخ أن الإنسان مسير مخير؟ لا تعيد الحبان إن شاء الله. نعم. أمر بقطع يده واحتج الشارف، قال يا أمير المؤمنين لم تقطع يدي؟ قال لأنك سرقت. قال الشارق هذا قدر وقدر، الله قدرها علي، الله قدرها علي. قال ما قطع يدي قضاء ما قدرها، احتاج بالقدر احتاج إلى القدر. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية. رحمه الله تعالى. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة ومن أجله أرسلت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جذبت سيوف الجهاد ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة ومن أجله نصبت الموازين ومن أجله قام سوق الجنة والنار ومن أجله صار الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر هذا فيما تقدم وهو إيجاد هذا العالم يعني إيجاد هذا الخلق لأجل عبادته وحده لا شريك له وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذكر بعد هذا فضل التوحيد وما للموحدين من الأجر والثواب الجزيل في قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا له في أعمالهم ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. ذكر بعد هذا تحقيق التوحيد ثم ذكر الخوف من ضد وهو الشرك. بعد هذا كمل الإنسان بقي عليه أمر واحد وهو أنه إذا عرف الأمر الذي خلقه الله لأجله وعرف فضل التوحيد وكذلك حينئذ حقق توحيدا وعرف ما ينافي هذا التوحيد وابتعد عنه في نفسه تم أدى ما عليه. بقي عليه أمر آخر وراء هذا كله وهو الدعوة إلى الله. لا بد أن يدعو الناس إلى الله مثل ما أنه عرف التوحيد وعمل به وعرف ما ينافي التوحيد وابتعد عنه لا بد أن يدعو الناس إلى ذلك. ذكر هذه الترجمة الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني بعدما عرف التوحيد بنفسه وعمل بالتوحيد وحقق توحيده وعرف فضله وعرف الخوف من ضده الذي هو الشرك وأن الشرك ينافي التوحيد وجب عليه هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله. ثم نعرف أن الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل من أولهم إلى آخرهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وكذلك هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا بد من الدعوة. ثم نعرف أن الدعوة إذا تأملت القرآن تجد آيات الدعوة أكثر وأكثر وأكثر بكثير من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. فنجد الحج في نحو أربع آيات والصوم أيضا كذلك. أما الدعوة لا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا وتواصوا أن يوصي بعضكم بعضا، يأمر بعضكم بعضا بالحق يعني بمعنى يدعو إلى الحق ويصبر على ما يصيبه من الأذى في هذا السبيل. والآيات في هذا كثيرة جدا، فآيات الصوم فآيات الدعوة أكثر من آيات الصوم وأكثر من آيات الحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة كما هو معروف. ودل عليه أيضا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى، كلها تحث على الدعوة وترغب فيه. ثم إذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وكذلك دعوة الصحابة رضي الله عنهم تجدهم صبروا على ما أصيبوا في سبيل الدعوة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ويأمرهم بترك الأوثان، ويأمرهم بإفراد العبادة لله، حتى إن عقبة بن أبي معيط أخذه بكلابيبه وخنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في سبيل الدعوة، ولكن كما قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قام يدعو الناس في المسجد الحرام، وكانت قريش على شدتها وشرتها وتمسكها بكفرها، ضربوا حتى هشي عليه وحتى لم يعرف أنفه من وجهه، حتى جاءت قبيلته بنو تيم فحملوه في ثوب لا يشكون أنه مات. كل هذا في سبيل الدعوة. فبهذا نعرف أن الدعوة أمر لازم على كل إنسان يدعو كل بحسبه. عندما تجد مثلا هذا الذي ارتكب جريمة فانصح برفق وليم وتعمل الطرق التي ينبغي اتخاذها، ثم لا ينبغي أن يتشرب اليأس إلى نفسك. تقول: الناس ذهبوا والناس ذهبوا. لا ينبغي أن يتشرب اليأس إلى نفسك، بل عليه أن يدعو ويجد ويجتهد. وإذا علم الله من صدق النية فإن الله يثيبه ويعطيه الأجر الجزيل ويوفقه. وكما بالحديث: فوالله لأن يهدي الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحياة ما هي إلا أيام معدودة، فينبغي أن الإنسان يقضيها في هذا السبيل، أولا في نفسه، وأنه يتمسك بدين الله وشرعه، ثم يدعو الناس إليه على حسب وعلى قدرته. ولا يقول: ما لي وللناس، أنا أترك الناس. لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. قال الحسن: هذا حبيب الله، هذا خيرة الله من خلقه، هذا صفوة الله، هذا ولي الله. يعني أنه جعل يدعو الناس ويرشدهم وهو في نفسه صالح وعامل وقائم بما عمل به وعمل صالحا. ثم إن الدعوة لا يمكن أن تقبل حتى يقوم بها الإنسان نفسه، يعني يعمل بما يدعو إليه. لا بد أن يعمل بما يدعو إليه، لأن الناس متى رأوك عملت أنت قبلوا منك. أما من أنك تأمرهم وأن تخالف ما تأمر به، لا يكون ذلك شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض نفسه على القبائل ويأتيهم في منازلهم، يقول: من يجرني، من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي. يأتيهم في منازلهم في منى كما هو معروف. وكذلك الإمام مالك كان يأتي السلطان فقيل في ذلك، قال: لا بد أن نأتي لأجل أن نعظه ونأمره وننهاه. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان يأتي المعتزلة في بيوتهم لأنهم قضاة وعلماء، فقيل في ذلك، قال: إنهم لا يأتون إلينا لمناصبهم، فلا بد أن نأتيهم ونناظرهم ليعلموا أن للحق ناصرا، ليعلموا أن للحق ناصرا. فهذا كله في سبيل الدعوة، فلا بد من الدعوة. فلا يعذر أحد مثلا ليقول: ما لي وللناس، بل لا بد أن يدعو. هذا تنصحه، هذا تشير عليه، هذا تأمره. لكن البداءة بالأهم قبل المهم. فأعظم ما يدعو الإنسان إليه هو إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة الصحيحة التي درج عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم. ولا سيما الذي يخدش التوحيد، إما أن ينافي بالكلية كالشرك، هذا من أهم المهمات، أو يقدح في التوحيد كالبدع كالمولد، الاحتفال بالمولد والتلفظ والكلمات التي تقدح في توحيد العبد، أو المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد. فلا بد من الدعوة، لأنك متى تركت الناس وشأنهم ظنوا أنهم على هدى. فلا بد من تنبيههم وإرشادهم. وهذا هو غرض المصنف حيث عقد هذا الباب، فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إيش معنى الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي، أي طريقتي ومحجتي التي أنا عليها، وهو الصراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو بمعنى أرشد الناس وأبين لهم وأحثهم وأرغبهم على سلوك هذا السبيل الذي أنا عليه، فإني على بصيرة أي على علم ويقين من ذلك. أنا ومن اتبعني، يعني ويدعو إليه أيضا أتباعي. فأنت متى دعوت إلى السبيل الذي جاء به الرسول وهو الصراط المستقيم، إذا تكون أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، أي أنزه الله وأجله وأعظمه من أن يكون له شريك أو مثيل أو نديد في عبادته أو في أسمائه وصفاته. وما أنا من المشركين بل أفارقهم. قال المصنف في المسائل: فيه إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يكن منهم، لأن المخالقة تؤثر. فمتى خالقت المشرك ولم تنكر عليه ولم تتأثر، فيكون قلبك حينئذ لا يغير منكرا ولا يعرف معروفا، حتى ولو كنت في نفسك أنت لا تشرك، ولو كنت في نفسك صالح قمت بما يجب عليك، لكن متى جالست وواكلت ورافقت وصادقت فإنك حينئذ يخشى أن تكون مثله، بل أنت مثله، لأنه يقول: وما أنا من المشركين. وإن لم تكن مثله يعني في العقيدة، لكنك مجرم في هذا الصنيع، فهذا إجرام وعليك إثم كبير، فلا بد من مفارقته، لأن مخالقته لا بد وأن تؤثر عليك بكل حال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيد من تشبه بقوم فهو منهم، أقل ما يفيد التحريم، وإلا فظاهره يفيد الكفر. من تشبه بكفار فهو منهم، يعني هذا المعنى، لكن أقل ما يفيده التحريم. تكلم ابن تيمية على هذا الحديث كلاما بديعا، حاصله أن معنى من تشبه بقوم فهو منهم يعني أنك متى تشبهت بمثلهم، بأن تعلمت لغتهم مثلا، أو شابهتهم في اللباس، أو شابهتهم في شيء من الأنواع التي انفردوا بها، فإنه ينجرب قلبك نحوهم. ثم ضرب لهذا أمثلة، كما لو كنت أنت في بلاد غريبة لم تكن من أهل هذه من بلاد أوروبا أو في غيرها، وعندما وأن تجيد اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة الفرنسية مثلا تجيدها، فعندما تجد شخص يجيد اللغة الإنجليزية فإن قلبك ينجذب إليه، لأجل جمعت بينكما اللغة وربطت بينكما بنوع من التشابه، كما لو وجدتها في البلاد الأخرى شخص لباسه مشابه للباسك، كلهم يلبسون بنطلون إلا أنت تلبس هذا اللباس، وأنت في بلاد رأيت شخص لابس مثل لباسك فإنك تميل إليه وتود أن تكلمه وتود أن تنظر من هذا، لأجل جمع بينكما مجرد اللباس. فلهذا قال ابن تيمية: لا ينبغي مشابهتهم بكل ممكن. أما بالنسبة لتعلم لغتهم فهذا تكلم العلماء فيه ومنعوا إلا في الحالات الضرورية، كالإمام يحتاج إلى من يكتب له ومن يقرأ له، أو في حالات حاجة. أما من أنها يجوز مطلقة فابن تيمية وغيره يمنعون من هذا. وإن كان بعض المتأخرين يرى جواز مطلقة، فإن شخصا ألف رسالة سماها الآيات البينات في جواز تعلم اللغات وأجازها مطلقة. أما الشيخ تقي الدين وابن القيم وكثير من المحققين فهم لا يجدون تعلمها إلا حيث اقتضت الحاجة ذلك، وإلا فلا، كما نبه على هذا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ويقين، ويدعو إليه أتباعي إلى هذا السبيل الذي جئت به، وأعظم الله وأنزهه من أن يكون له شريك أو معين أو ظهير أو نديد في أسماء في ذاته أو في أفعاله أو في صفاته. وما أنا من المشركين بل أفارقهم وأبتعد عنهم، لأن من سلك سبيلهم ففيه شعبة من شعبهم مقل ومستكثر. فهذا هو معنى ما قاله جمع من العلماء ثم تكلموا في الدعوة وما يترتب على ذلك. فقالوا في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، يقولون إن قول ادعو إلى سبيل ربك فالدعوة مستلزمة لمعرفة ذلك السبيل، إذ لا يمكنك أن تدعو إلى هذا السبيل إلا وأنت عالم به عارف به. هذا من ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة أي بالرفق واللين، وجادلهم أي أهل الكتاب أو غيرهم بالتي هي أحسن، لأنه أدعى إلى القبول. وكما قال الله في قصة موسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن قد تقول مثلا هذه الآيات تدل على أن الداعية يدعو الناس برفق ولين وتؤدى ويجذبهم باللين، لكن إذا لم يؤثر ذلك بل تمادى في طغيانه وتمادى في عصيانه ولا ينفع في ذلك اللين والذي قال الله فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لم ينفع فيه، ولم ينفع فيه أيضا مثل ما في قصة هارون وموسى، فماذا؟ فهل تسقط الدعوة حينئذ؟ نقول لك لا، بل الآية الأخرى بينت هذا السؤال. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الذين من جملتهم الرسول محمد ومن جملتهم موسى وهارون وغيرهم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، ولم يقل إن الله غفور رحيم، لأن المقام مقام قوة، فلا بد من أطره على الحق أطراء، ولا بد من الضرب على يده إذا لم تنفع فيه الموعظة ولم تنفع فيه الدعوة، لا بد من إجباره ومنعه من تعاطي هذا الإجرام. هذا هو معنى الآية، وهذا يكون عند السلطة. والشريعة لم تأمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في قول اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليه يقول ابن هري أخذ مالي وأسمع له وأطيع؟ لماذا؟ لأن قضية فرض ضرب ضرر ظلم قد تكون أسهل فيما لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أمرنا بالسمع والطاعة إلا من أجل قوته في هذه الآية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فلا بد من سلطة. وكما في الآية الأخرى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، بل لا بد من سلطان. وكما قال حسان دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فالأفراد والعلماء طلبة العلم عليهم البيان وعليهم الإرشاد وعليهم الإيضاح لولاة الأمور ولغير ولاة الأمور، وكل عليه بحسبه. فلو قام كل منا بما عليه أمرا ونهيا لا استقر الخير فينا وامتنع خشوع المنكر بيننا، فإن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، إذ لا بد من هذا. ولا تقوم ملة أبدا، لا يمكن قيام ملة إلا بالدعوة إليها. فنجد المذاهب البطالة كالقاديانية والماسونية والبهائية ما قامت وانتشرت مع أنها مذاهب باطلة فاسدة إلا بالدعوة إليها، نوهوها وأدخلوها على العامة حتى انتشرت وكثرت ودخلت في كثير من الأقطار الأرضية كلها. وما انثل عرش ملة صحيحة ولا تداعت أركانها إلا وسببه عدم قيام أهلها بالدعوة وعدم تبصير الناس لها، فهذا هو السبب. ولهذا نقرأ في كتب المستشرقين في كتب المبشرين ما يقوله زويمر. زويمر هذا رئيس إرساليات التبشير للنصارى، كان في مصر ثم في البحرين، وكان له أيضا دور في الدعوة إلى النصرانية ودور كبير في الحط على الإسلام والقضاء على المسلمين، وكان أيضا يبعث الدعاة من النصارى في البلاد الإسلامية. أخذ مده ويبعثهم وينفق عليهم الأموال ويأخذها من حكوماته، ثم جمعهم قال ماذا عملتم؟ قال شخص منهم أنا نصرت مسلم، قال الآخر أنا نصرت اثنين، قال الآخر نصرت ثلاثة، دعا لهم وقال بارك فيكم المسيحية لم تقصروا ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده ولم تنتبهوا للأمر الذي تريده البلاد المسيحية. لا نريد أن المسلم يخرج من إسلامه، هذا لا يمكن، لا يمكن إلا إنسان لم يدرك أبويه ولم يكن له من يعلمه الإسلام، أو إنسان مستهتر بدينه لا يهمه إلا لقمة العيش فيتنصل لأجل ذلك. لكن الذي نريده منكم أن تدخلوا الشكوك على المسلمين، تدخلوا الشكوك على المسلمين حتى يكونوا حيارى في دينهم، فبهذا تستعمرون البلاد المحمدية. وبحيث إذا تعلم الولد من المسلمين بقي حيران شاذ، إن تبوع مركزا ما ففي سبيل شهواته، وإن جمع مالا ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بأمته. فهذا الذي نريده منكم. ثم قال في خطبة أخرى إن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها، يعني ربوا أولاد المسلمين هم اللي يقطعون شجرة الإسلام لا أنتم. فهذا هو قولهم. ويقول أحد الفرنسيين يجب بذر الشكوك في قلوب نشء المسلمين ما داموا في مدارسهم، إذا كانوا صغار لا بد أن ينشأوا على إيجاد شبه تعترض لهم دون دينهم ودون إسلامهم حتى يستهتروا بالإسلام ولا يعرفوا لهم دين بسبب هذه الشبه. ويقول شخص آخر ألف كتابا سماه الغارة على العالم الإسلامي، يقول ينبغي المبشر النصراني عندما يأتي المسلمين ويريد أن يلقي كلمة فلينظر إن كان الذي عنده طلبة العلم من علماء المسلمين أو طلابهم فيسلك في محاضرته مسلك التأريخ فقط فلا يتجاوز التأريخ، فإذا لم يكن عنده إلا العامة ولم يكن عنده أحد من العلم فليحسن الإسلام ويذكر فضله ثم يوقع الشبه حتى يظهر أمامهم مظهر المنصف المحب، فيقول مثلا ما أجل الإسلام، هذا إذا كان عامة، ما أجل الإسلام وما أحسنه، إذ يقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة ما أحسنها وما أجلها وما أعظمها. ويقول أيضا عن النصراني ما أعظم الإسلام وما أجله، حيث يقول الضرورات تبيح المحظورات، وما أجل الإسلام وما أحسن، حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم خش على العامة، بهذا تظهر أمام الناس مظهر المنصف ومظهر المحق، لأنك لو هاجمت الإسلام قاموا عليك، لكن لا بد من مقدمة كاذب. ثم يقول إلا أن الإسلام أخطأ في كونه يتزوج المرأة باتفاق منه ومنها ورضاء منه ومنها ثم يطلقها بدون اختياره، فكيف لا يكون مثل البيع، البائع والمشتري دخلا على هذه السلعة فلا ينفسخ البيع إلا باتفاقهما، الإجارة لا ينفسخ عقدها إلا باتفاقهما، فكيف لا يكون النكاح، فكيف يكون ينفسخ بجهة واحدة بدون رضا الآخر. وأخطأ الإسلام في كونه يطلق امرأته بدون رضاها، وأخطأ الإسلام في كونه فضل الذكر على الأنثى في الميراث، إذ يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، الأنثى ضعيفة ومسكينة وهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، فما الذي فضل الذكر وجعل الشهمين والمرأة الشهم وهي أضعف وأقل وأحقر، وهذا القوي النشيط الذي يكتسب دائرة شهمين، فأدخلوا عليهم من هذه الناحية إذا لم يوجد أحد من أهل العلم، إذا كان مجرد عامة، فإذا وجد أحد من أهل العلم فلتكن المحاضرة مقتصرة على التأريخ فقط، هذا قوله. فهم ما زالوا ولا يزالون يحطون على الإسلام من هذا القبيل، أما المسلمون فهم نيام، فهم نيام، تجد بعضهم يأكل بعضا وبعضهم يسب بعضا وبعضهم أيضا لا يبالي بدينه ولا يبالي بعقيدته ولا يبالي بأي شيء، وهذا من الامتحان والامتحان. وهذا معنى قول المسلم باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إما تدعو إلى التوحيد حقيقة، فإذا كان الإنسان موحد فتدعوه أيضا إلى العلة التي هو فيها، إما معصية ارتكبها أو بدعة أيضا فعلها، فتنبهه وتدعوه وتحثه، وإن غلب على ظنك أنه لا يقبل بل ينبغي دعوته وينبغي تنبيهه وينبغي إرشاده إن كان من طلبة أن تزيل شبهته أو تبحث عن شبهته، وإن كان من العامة فترشده وتحثه وترغبه. فأنت إذا رغبته وأنا جيت بعدك فقلت له، وجاء الثالث والرابع لابد أن يتأثر، إذا تكاثرنا جميعا لابد أن يتأثر وتؤثر تلك الدعوة، فنكون بهذا من أتباع الرسل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم ويقين أنا ومن اتبعني، ويدعو إليه أتباعي، فأتباعه هم الذين يدعون إلى هذا الشريف الذي أناره النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحه لأمته وبينه. وما أنا من المشركين، المشرك مهما عمل فالله لا يقبل أي عمل ما دام مشركا، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وعمارة مساجد الله بالطاعة تلاوة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة، لكن ما دام مشرك فعمله مردود عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو في الحقيقة هل هو عام لجميع الناس، أو أن الناس يدعون إلى الإسلام إجمالا ويكفي اسم الإسلام لرفض اختلاف عقائدهم؟ ما ينفع الإسلام إذا لم يحقق شهادة لا إله إلا الله. المسلمون اليوم المنتسبون إلى الإسلام كل يقول أنا مسلم ويكتفي بالإسلام بمجرد تابعيته، إيش جنسيتك؟ مثلا كذا، الديانة مسلم، هو لا يعرف الله طرفة عين، هذا مسلم، أقل أحواله ما يعرف الصلاة، أو يعبد القبور، أو يستبيح الخمر، أو يستبيح الزنا، هذا ما مسلم. الإسلام هو مجرد الانتساب إليه. الإسلام الحقيقي هو العمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ما هو العمل من الإسلام. إذا كان الإنسان إذا كان في حاجة محتاجة إليها فيجوز تعلم اللغة للحاجة، أما غير الحاجة فلا ينبغي لكل حال. لكن الآن دخل على المسلمين علوم ما كانوا يعرفونها، على أشياء فضلة وأشياء لا قيمة لها، والآن مثل العلم مؤتمر الجغرافي وخربط وربط، هذا إيش مؤتمر الناس يعرفون الأرض ويعرفون الأقاليم بالعلى كله، رحلك ابن حوضل ورحلك كلام الخلدون، ثم أيضا كونه يضيع الوقت ويضيع هذه الأشياء في هذه المؤتمرات وهذه الأشياء. قرأنا في كتاب هذا بروتوكولات صهيون الموجودة اللي ترجمها خليفة التونسي من اللغة العبرية للغة العربية، يقول فيها يجب إشغال المسلمين بكثرة المؤتمرات، يجب إشغال المسلمين بكثرة المؤتمرات حتى يصدوا عما هو أهم، فإن القادة يشتغلون بعقد المؤتمر بالكتابة للأيام والرؤساء، ثم يأخذون مدة يخططون لهذا المؤتمر، وثم إذا أخذ أخذوا مدة لمباشرتهم والإنفاق عليهم، ثم إذا انتهوا جعلوا يكتبون القرارات والتوصيات، فإذا انتهت يقترح مؤتمر آخر مقترح الأسبوع، هذا ما رأينا منها ولا أي فائدة. ما حضرت مئات المؤتمرات والله ما أشوف فيها ولا أي مصلحة منها ولا أن تجد أي شيء، وإنما هو تنفيذ لرأي البروفيسكولات هذه أبدا، إيش الفائدة منها؟ إيش المصلحة؟ وماذا عملت؟ وماذا أنتجت؟ إنما هي نفقت أموال على الفاضي، وإشغال الطلاب وإشغال المدرسين على الفاضي وإضاعة الوقت بالكتابة لهم والتخطيط والتنظيم وجدول الأعمال وبيستبعدوا هذا يثبت هذا التوصيات القرارات الكتابات ثم خلاص يخذل لهم 5 أشهر 6 أشهر في هذا المنتظر غير انتهى فكروا في المنتظر آخر ثم بدأوا فيه فتذهب أوقاتهم وأمالهم كل في هذا السبيل. وهذا هو الذي يقوله البروكتولات هذا الذي كل هذا من الغلط من الخطأ أي مصلحة في هذا كله لا. وهذه النشاطات اللي يسمى بالنشاطات يسافرون الطلبة إلى أفريقيا الكذا الكذا خلاه يدرس في العطلة اللي ما عنده الشغل ما هي معنا نكتب الضرورة وإن بعد في الأولى لا ينبغي خلاه يشتغل ويدرس ويراجع دروسه ويراجع معلوماته إذا راح أي مصلحة. يقول أبو تمام في مسألة المخالطة مخالطة الشخص للآخر إن كانك خالطت من فيه خير وفي الصلاح لابد أنك تنتبه بمخالطتك له وإن خالطت من لا خير فيه لابد أنك تتأثر بمخالطة هذا المجرم الذي لا خير فيه أو هذه البلاد الناعية عندما ترى أهلها على هذا الشكل لابد أن إيمانك يضعف بكل حال. يقول لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب يعني إذا باء ماشيت أو صاحبته إنسان الجرب أو في نقطة الجرب لابد من جربه ينتقل إليك أبدا لا يرد ممرض على مصر إن أمكنك تدعوه وترشده ورجوت فيه الخير الطيب. أما هذه المؤتمرات وهذه الأسفار وقطع الدراسة وقد ما ينتفع أي مصلحة من هذا ما هي المصلحة أفرض أنه راح وجاء إيش النتيجة وش جاب لك وش استفاد نعم لا يتعارف يا لا يطلع أحوال المسلمين لا يتحلى يدرس إذا درس وعرف وصار رجال يروح يطلع هل اطلعوا أدراح وش يبقوا لنا وش استفادوا منهم وش استفادوا اللي اطلعوا وش جابوا كثير من يروح الأوروبا والأمريكا وش يبقوا لنا إذا اطلعوا خلى يدرس الآن يعني يترك ما هو أهم ويروح يطلع لا يطلع خلى يدرس إذا كان ولا بد وصار عاقل وذكي وفي دين وخير إذا سفر ما يخال خلى يدرس إذا ترجحت المصلحة أما تقطع دراستك على الشكل يقول راح اطلع على أحوال المسلمين اطلع على دروسك هذا أحسن لك تطلع على دروسك وعلى دينك وعلى كتب أهل العلم ما دمت في زمن الصغر لأن العلم لا في الغالب لا يحصله الإنسان إلا في زمن الصغر مثل ما قال ابن عباس يقول ابن عباس ما آتى الله نبيا نبوة ولا عالما علما إلا في زمن صباه. ولهذا قال الله تعالى في حق إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يعني من الذي كسر الأصنام قالوا فتى يعني شاب صغير يقال له إبراهيم كذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. والعبرة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فالعلم في الغالب ما يحصل الإنسان إلا في زمن الصغر إذا بلغ الشيخوخة أو صار تعدى الرجولية انتهى يستفيد من مطالعاته نعم وينتفع من معلوماته الأولى لكن كوننا يتعلم علوم وهو كبير خلى ما دام صغير والدراسة منتظمة وهذا أهم شو اطلع أحوال المسلمين اطلع دروسك وعلى مجتمعك الآن كل هذا ما أرى إلا أنه صدود عن العلم وعن التعلم وبلوى وتخطيط منظمة اليونسكو لكن من قرأ كتبهم وعرف دسائسهم لم يتوقف من الإنسان ما قرأ ولا درس ولا يدري يقول خلوا اطلاع أحوال المسلمين لأن لا بد يموهون بعبارات اطلاع أحوال المسلمين يتسع فكره وتتسع آفاقه ويتسع عقله ومعلوماته ويعرف هذا وذاك ويكون فكرة طيبة يقول كذا كل هذا زخرف النقود بدون فائدة قسم وراحوا وشابوا اطلعوا على أحوال المسلمين وش سووا ضيعوا دروسهم وضيعوا وقتهم نعم. هو إذا كان عالما بالحكم والاستتابة ما هو بنافع به ولا بد أن يستتاب، هو الكلام لا بد يستتاب، لا بد أن الإمام يستتيبه، لكن إذا أصر هل يكفر مع اعترافه بوجوبه؟ لا يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب فهذا كافر باتفاق المسلمين حتى ولو صلى، لو صار دائما في الروضة إذا قال الصلاة مي بواجبة ولكن أنا بصلي وأنا أغرب، هذا كافر حلال الدم والمال باتفاق المسلمين، لأنه كذب القرآن ومن كذب القرآن فقد كذب الله. لكن الآخر قال لا أنا أرى الصلاة واجب وركن من أركان الإسلام، لكن أنا تعبان وكسلان والله يتوب علي، ولا أنا أعترف أنها ركن وأن لا بد منها وأن يتركها يكفر، لكن الله يتوب علي وأنا مخطئ ومذنب هل نكفره؟ فهذا عند جمهور العلماء لا بد يجبر، لا بد يجبر ولا يكفر، لكنهم يقولون إذا امتنع يقتل، يقتل حدا. أما مذهب الإمام أحمد يقول لا يقتل كفر، لا بد منه ما دام سواء جحد الوجوب هذا إجماعا أو تركها، ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا يدعى إليها، فإن أصر فإنه يقتل كفرا. هذا هو الذي كتب المتأخرين من الحنابلة، هو مذهب الحديث ولا أنه يقتل كفر. لكن وش فائدة الخلاف؟ هم عاد أجمعوا على أنه يقتل، يعني إذا تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها، والآخر جاحدا للوجوب، الذي جاحدا للوجوب هذا يقتل وهو كافر إجماعا، والثاني الذي هو مقر بالوجوب ولكن كسل فهذا يقتل بعد استتابته، ولكن يقتل حدا. إذا ما فائدة الخلاف؟ أما من قال إنه يقتل كفرا فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، هذا على المذهب ومذهب الحديث، حتى ولو كان تركها تهاون، بل يسحب كراعه ويرمى في أي جفرة ويوارى يدفن بدركته ولا غيره. ما هذا إذا كان تركها ولو تكاسلا ولا يرث أقارب المسلمون وتدين من زوجته. أما القائلون بأنه يقتل حد لا، يقولون مثل حد الزنا وحد الخمر وقتل النفس هذا على غير الأكثر. أما المذهب فهم يقتلون يقتل ولو كان معترفا بالوجوب، وهذا القول قوي أشار رجح ابن القيم، ذكر ابن القيم أدلته في كتاب الصلاة وهو مذهب أهل الحديث. نعم. قبل الاستتابة لا بد يستتاب، هم ما يحكمون عليه بالقتل ولا إلا بعد الاستتابة، فإن أصاب يقتل. نعم. أجابوا عنه يقولون فيه أدلة أظن عن بعض الصحابة، هذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا واضح في كون إنه إذا تركها يقتل، هذا واضح إنه في كون إذا تركها يقتل، لكن هم يقولون لا بد يستتاب وفين عصب، فهذا هو الذي يقتل. بدليل الأحاديث الأخرى التي لا يقتل فيها حتى يستتاب، مثل ما في الرجل اللي شاب الرسول قال يا رسول أنا أقتله، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له. أليس يصلي؟ قال بلى ولكن لا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا إذا أدى الصلاة ولو ظاهرا فلا يقتل، دل بمفهوم على أنه إذا لم يؤدي الصلاة يعني فإن الإمام لا بد أن يدعو ويستأذن في ذلك الإمام، والإمام عندهم أنه يدعو إليه ويضيق عليه من حكم المرتد، وعندهم أدلة في هذا. العبد وبين الكفر ترك الصلاة بالعمومات، مثل حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله